فالأصل الأصل بالنسبة لإحكام الظاهر إحكام الناس في الدنيا هو الظاهر، أما في الآخر حسابه عند الله. فالتدقيق الآن في هذه الأشياء هذا غلو. لا لا ما في بأس، ترجو يا أخي أحسن الظن، أحسن الظن. أي شخص يموت على التوحيد على نطق بالشهادتين هذه يا أخي حسن حسن، هذه قد لا يعدل عشر. لو قال أحسن الظن، هي محسن الظن، محسن الظن نتقول جميل الأصل تخلص الله أن يرحم مسلم مسلم تكثر منك من نطق بالشهادتين ثم قلت فهو مسلم. يا أخي أنت من قال لهذا المعين الآن أنه كافر وأنه ما دخل في الإسلام وأنه ما زال على كفر؟ من قال ما حتى رب عينه يقول هكذا أن هذا كافر وهذا كذا؟ طب كافر أم أعلم كلامه صحيح؟ هذا هو هذا الغلاء في التكفير. شو الفرق بيننا وبين الكفر؟ إذا إحنا كفر الأشخاص كذا نتكلم على ليس على على على على احنا نتكلم احنا نتكلم على احنا والله على احنا احنا نقول هذا كلامي انا نفسي. انت لو ركز معي من مات وانت بالشهادتين نحسن الظن والله اكبر. لا وش الخسارة؟ هل لو مثلا الرجل مع الله جل لا يريد يدخله يعني اسمع مني اسمع مني بس ما يضر. الدعاء لم يغير شيء، الدعاء لم يغير شيء. لو كان هذا الرجل كافر باطنا واسلم ظاهرا او مات على التوحيد كما يظهر لنا، مات على الشهادتين كما يظهر لنا، وفي الحقيقة مات على الكفر، فلا قلت رحمة الله عليه، أسأل الله أن يرحمه وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما حدث كفارة له. لا قلت هذا، هل لو الرجل باطل كافر باطل يضر شيء؟ ما يضر شيء. هل أنا أنت الآن عندما تقول هو مات على الشهادة معناها أن أفكاره القديمة أنت تصححها أو تجي إلى حزبه؟ لا، هذا فرق كبير، هذا فرق كبير. أحنا نحسن الظن والأصل فينا هذا هو. بعدين هذه رحمة الله واسعة، رحمة الله قد يرحم زنديق وهذا الزنديق يعني يختم له بخاتمة طيبة، قد يكون إنسان والعياذ بالله يتزندق في شبابه زندقة يعني أعوذ بالله لا صلوات ولا كذا فسق مع الفسق ويختم له بخاتمة حسنة يتوب قبل موته. فهمني يعني ما ما نخلق ما احنا جنة واسعة ما ما تنجحنا ما نجح. انا اتكلم والله من ناحية علمية يعني من مات على التوحيد عندنا في عقيدته نحسن الظن، نحسن الظن، نسأل الله ان يكون رزقه الله توبة صادقة ظاهرها كذا. لان يا اخي لا يختم الظاهر لا يختم بشخص كافر باطنا ان يموت على التوحيد، لا يمكن. اذا كان عقل والديه عقل والديه شؤم الوقوق لا يستطيع ان ينطق بالشهادتين ويموت عليهم. فنحن نقول يا اخي هذا الذي يموت وهو في خلاص وينطق بالشهادتين يا اخي كيف استطاع؟ يحرمه الله لو في الظاهر نحن نتكلم لو كان كافر باطنا يحرمه الله منه. كم من اناس اثناء الوفاه خلاص وين سكرات الموت؟ قل لا لا لا لا لا اعوذ بالله. بعضهم يقول هو كافر بها هكذا يقول هو كافر بها. الذي يوفق مثل هذا يخلص الله تبارك وتعالى له، لكن لا نصح افكار الحزب، لكن نقول نرجو. هذا الاصل هنا يا اخي ما يضرنا شيء، فليس شيء على عقيدتنا ابدا، بل هذه عقيده الاسلام في ذهني وهي حسن الظن ورجاء الخير للناس ورجاء الرحمة لهم. ثم ما يضر شيء. نعم نعم نعم نعم ما عندي هذا الأصل. نعم ونرجو له أن لا يكون مثل ذاك طبعا. نعم نرجو لكل من مات على النطق بالشهادتين نطقها نطقا صريحا نرجو له الخير في دلالة الحديث ومن عقول نحن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم مو كلامنا يصير محاسبة النبي صلى الله عليه وسلم نعم السلام تفضل في واحد أبغى أسأل تصور شكلي اليوم هذه نعم رد تبي رد أحسن الأصل أن المبتدع عند الناس الأصل الأصل أنك أن تدعوه من الله سبحانه وتعالى الأصل أنت مع كل من خالفك لا لا ما تدخل في الجدال أنت تريد تدعوه ولا تريد تحاور وتناظره لا لا أنت لا تصل هذا لا في فرق بين الدعوة وبين المناظرة مناظرة هذه أنت تناظر شخص من أجل إخراسه وإحراجه أمام الآخرين لا لا لا ما تناظر أنت بدون علم ما تناظر ويدخل المناظرة ويمثل الطرف ما يجوز له ذلك لا تنام لا لا لا لا الدعوة تترك المناظرة الله أكبر الله أكبر انا عندي محاضرة في المسجد فاعتذر يا اخوان جزاكم الله خير